فإن اللسان عضو صغير ولكنه جليل خطير، وكم من كلمة تكلم بها الإنسان لم يلقي لها بالا هوت به في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء يوم العيد: تصدقن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قلنا لأنك قال لأنكن تكثرن اللعن وتكثرن العشير. تجلس إحداكن مع زوجها حتى إذا أساء إليها قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. هذه الكلمة إذا قالتها تبوأت النار والعياذ بالله. فاللسان عضو صغير ولكنه جليل خطير، تشترى به رحمات الله أو يزخ بصاحبه إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. ولذلك كان من دلائل الإيمان أن يقول الإنسان ما فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له معاذ: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان ينبغي للإنسان أن يهذبه، والكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود. والمؤمن الموفق هو ذلك الرجل الصالح الذي إذا أراد أن يتكلم يعرف أين يضع لسانه، والذي يخاف الله عز وجل يراقبه في كل كلمة يقولها. ولذلك أثر عن أحد الأئمة من السلف والعلماء الأجلاء أنه كان قاضيا فقضى في قضية فاتهمه الخصوم بأنه جار فيها، فقال رحمه الله: أو تتهمني بذلك؟ والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه أن يراقب الله فيما يقول. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وكم من كلمة أبكت صاحبها جهرا طويلا. فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا خير فيه. ولذلك قالوا في الحكمة المشهورة، قالوا: إن اللسان إذا صانه الإنسان إن اللسان يصون الإنسان إذا صانه، فهو يصونك ويحفظك متى صنته. فإذا كان الإنسان لا يبالي بما يقوله وما يفعله، فإنه لا شك أنه يدل ذلك على ضعف إيمانه بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تعالى أعلم.